ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسفينة ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا ويبيت بها، فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه ووقف عنده وحمد الله وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين ويدعو حتى يسفر، ثم يدفع إلى منى فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ حصى الجمار 70 أكبر من الحمص ودون البندق، فيرمي جمرة العقبة وحدها 7 فيرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة. طيب، قال رحمه الله: ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، يدفع بعد الغروب يعني بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، مزدلفة من الازدلاف، وأصلها مستلفة لكن حصل فيها إقلاق، وسميت مزدلفة، سميت بهذا الاسم من الازدلاف وهو التقرب، لأن الحاج يتقرب بها إلى منى، وتسمى جمعا، تسمى جمعا لاجتماع الناس فيها. إذن مزدلفة تسمى مزدلفة من الازدلاف وهو القرب، لأن الناس أو لأن الحجاج يتقربون بها إلى منى، وتسمى جمعا لاجتماع الناس فيها. فإذا قال قائل: أليس الجمع في عرفة، أليس الجمع في عرفة أكثر من مزدلفة؟ قلنا بلى. فإذا قيل: لما إذن لم تسمى عرفة جمعا؟ فيقال: الأسماء لا تعلل، الأسماء لا تعلل. يقول: بسكينة، يكون دفعه بسكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع دفع بسكينة، وكان يرشد الناس ويقول: أيها الناس السكينة السكينة. وإنما أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى لزوم السكينة، لأن الغالب أن الناس إذا حبسوا ثم أبيح لهم فإن الغالب أن يكون عندهم عجلة وعدم تأني، فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى أن تحصل منهم السكينة، يعني أن يسيروا برفق وطمأنينة. قال: ويجمع فيها بين العشاءين تأخيرا، يجمع فيها يعني في المزدلفة بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء تأخيرا، تأخيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المزدلفة جمع تأخير، فإنه لما وصل المزدلفة صلى المغرب، أذن وأقام وصلى المغرب، ثم أقام وصلى العشاء، وكان جمعه عليه الصلاة والسلام جمع تأخير، جمع تأخير. وقوله بين تأخيرا يعني على سبيل الاستحباب، وله أن يجمع جمع تقديم، وذلك فيما إذا وصل إلى المزدلفة وقت المغرب، وقت المغرب. وأيما أفضل؟ نقول: الأفضل، الأفضل أن يفعل ما هو أرفق به من تقديم أو تأخير. فإن استوى الأمران، استوى الأمران التقديم والتأخير، فالأفضل لمن قدم في وقت الغروب أو وقت المغرب أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، كما فعله ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري، أنه أتى المزدلفة وقت المغرب يعني قبل العشاء، فأذن وأقام وصلى المغرب، ثم دعا بالعشاء فتعشى، ثم دخل وقت العشاء فأذن وأقام وصلى وصلى العشاء. فعلى هذا الدافع أو من دفع من عرفة إلى مزدلفة، فإن وصل وقت الغروب، وقت الغروب، فالأفضل أن يصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. وإن شاء أن يجمع جمع تقديم فله ذلك، وإن شاء أن يجمع جمع تأخير فله ذلك. وفي وقتنا الحاضر لا ريب أن الأرفق بالناس لمن قدم إلى المزدلفة وقت الغروب أن يجمع جمع جمع تقديم، يجمع جمع تقديم، فالأرفق في حق الناس في الوقت الحاضر أن يجمعوا جمع تقديم. يقول: ويجمع بين العشاءين. يقول: ويجمع ظاهره العموم، وأن كل من دفع من عرفة إلى مزدلفة أن له أن يجمع، ولكن هذا ليس على إطلاق، بل المراد في كلام المؤلف يجمع من يجوز له الجمع، يجوز له الجمع، وذلك في حق غير المكي ونحوه، فأهل مكة ونحوهم لا يجمعون ولا يقصرون، وذلك لأن هذا ليس سفرا، ليس سفرا، أواضح؟ ولكن الصحيح في هذه المسألة، أن لهم الجمع، أن لهم الجمع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بمن كان معه، لكن يبقى النظر في ما يتعلق بماذا؟ بالقصر، هل لهم أن يقصروا أو ليس لهم أن يقصروا. إن نظرنا إلى واقع الحال وأن مزدلفة الآن داخل مكة، داخل حدود مكة، فلا يعتبر الذهاب إليها لا يعتبر سفرا، فعلى هذا نقول أهل مكة لهم أن يجمعوا بين العشاءين إما تقديما وإما تأخيرا، ولكن ليس لهم أن يقصروا لأن هذا لا يعد سفرا، إذ أن مزدلفة الآن تعتبر حيا من أحياء مكة. يقول ويبيت بها، يعني في المزدلفة، وهذه البيتوتة على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب. طيب، في قوله ويجمع بين عشاءين تأخيرا ويبيت، يفهم من أنه لا يسن إحياء تلك الليلة، أنه لا يسن إحياء تلك الليلة، ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام أحيا تلك الليلة كما في حديث جابر، فإنه عليه الصلاة والسلام لما صلى المغرب والعشاء اضطجع ونام، اضطجع ونام حتى طلع الفجر، وظاهر حديث جابر رضي الله عنه أنه لم يصلي الوتر، يعني أنه لم يوتر. فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الوتر لا يصلى تلك الليلة، لأنه لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الوتر، ولكن يقال إن الوتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليه حضرا وسفرا، وكون جابر بن عبد الله لم يذكر ذلك لا يدل على عدم الفعل، لأن عدم النقل ليس نقلا للعدم، كونه لم ينقل ذلك ولم يذكر أنه صلى الوتر لا يعني أنه لم يصلي، لأن لدينا قاعدة مضطربة مستمرة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحافظ على الوتر، وكون جابر رضي الله عنه لم يذكر ذلك لا يعني أنه تركه. فعلى هذا نقول يسن الوتر في تلك الليلة كسائر الليالي، لكن الذي لا يشرع هو إحياؤها، يعني أن يحيى تلك الليلة بالقيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. قال ويبيت بها، وهذه البيتوتة على سبيل الوجوب. طيب، ما هو المقدار الذي يجب من البيتوتة؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا نصف الليل، يجب أن يبيت نصف الليل، يعني إلى منتصف الليل، وقدروا ذلك بمنتصف الليل، يعني بنصف الليل، قياسا على الوقوف بعرفة وقياسا على رمي الجمار. فالوقوف بعرفة يكون من الزوال إلى غروب الشمس، وهذا نصف النهار، ورمي الجمار من الزوال إلى الغروب، وهذا نصف النهار. قالوا فلتكن البيتوتة أيضا نصف الليل، فلتكن البيتوتة نصف الليل. وبناء على هذا قالوا إن الإنسان له أن يدفع بعد منتصف الليل، له الدفع بعد منتصف الليل. واضح؟ طيب، الدليل على جواز الدفع، يعني أصل جواز الدفع الدليل عليه حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم آذن للضعفة من أهله، لسودة وغيرها، أن يدفعوا. ولهذا في حديث ابن عباس قال كنت في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم من ضعفة أهله، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للثقل والضعفة أن يدفعوا قبل الفجر، أن يدفعوا قبل الفجر. لكن الأحاديث التي فيها الترخيص في الدفع من مزدلفة قبل الفجر لم تقيد بمنتصف الليل، ولذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة التقييد بماذا؟ بمنتصف الليل. لكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بمنتصف الليل بناء على ماذا؟ القياس. قالوا لأن وقت الوقوف بعرفة من الزوال إلى الغروب فهو نصف النهار، ووقت الرمي من الزوال عندهم إلى الغروب نصف النهار، فليكن وقت البيتوتة من الغروب إلى منتصف الليل يكون نصف الليل. لكن ظاهر السنة يدل على أن الدفع مقيد بغيبوبة القمر، وأنه إذا غاب القمر فإنه يجوز الدفع، كما في حديث أسماء رضي الله عنها أنها لما كانت في مزدلفة كانت تأمر غلاما لها هل غاب القمر، فلما قال أخبرها أن القمر غاب دفعت رضي الله عنها دفعت. إذا نقول الذي دلت عليه السنة أن الدفع من المزدلفة المشروع أن يكون بعد غيبوبة القمر، يعني في وقتنا الحاضر أو في اليوم العاشر أو ليلة العاشر، والغالب أنه لا يغيب إلا عند الساعة الثانية، ثانية ليلا. طيب هذه مسألة. إذا عرفنا الآن عن جواز الدفع من المزدلفة، تدفع من المزدلفة، ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن للضعفة من أهله أن يدفع. ثانيا متى يدفع؟ قلنا أكثر العلماء على أن الدفع معتبر بمنتصف الليل، فمتى انتصف الليل جاز الدفع، جاز الدفع. ولكن ظاهر السنة ماذا؟ ظاهر السنة أن الدفع إنما يكون عند غيبوبة القمر. مسألة ثالثة ما يتعلق بالمزدلفة، هل الدفع من المزدلفة جائز لكل حاج، أو أن ذلك خاص بمن كان ضعيفا، من كان ضعيفا؟ الجواب أن الدافع من المزدلفة لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون قويا لا ضعيف معه، أن يكون قويا لا ضعيف معه، فالمشروع في حقه أن يبيت بها إلى طلوع، إلى طلوع الفجر، يبيت بها إلى أن يصلي الفجر، هكذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الثانية أن يكون ضعيفا، يكون ضعيفا، فله أن يدفع من المزدلفة. الحال الثالثة أن يكون قويا ومعه ضعفة، يكون قويا ومعه ضعفة، فله أن يدفع تبعا لهم، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. إلى أحوال الدافع، إن كان قويا فالمشروع في حقه، وهذه مشروعية عند بعض العلماء على سبيل الوجوب، كعند شيخ الإسلام ابن القيم رأى أنه يجب أن يبقى إلى أن يصلي الصبح، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المزدلفة إلى أن صلى الفجر، وكونه يرخص للضعفة دليل على أن أصل البيتوتة واجب، لكن جمهور العلماء على أن ذلك على سبيل إيش؟ على سبيل الاستحباب، وأنه يجوز الدفع من المزدلفة قبل الفجر، إما بعد منتصف الليل وإما عند غيبوبة القمر. إذن الحال الأولى أن يكون قويا لا ضعفة معه، فالمشروع أن يبقى إلى أن يصلي الفجر. الثاني أن يكون ضعيفا فله أن يدفع. الثالث أن يكون قويا ولكن معه ضعفة، فحينئذ يجوز له الدفع، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، أتى المشعر، المشعر أصل كلمة المشعر يعني العلامة، فالشعائر هي العلامات الظاهرة أو الشيء الظاهر. قال أتى المشعر الحرام، وقالوا الحرام لأن هناك مشعرا حلالا وهو عرفة. قال أتى المشعر الحرام، ومحله مكان المسجد الآن، المسجد الآن الموجود في المزدلفة هو محل المسجد الحرام. يقول فرقاه، رقاه يعني إن تيسر ذلك، ووقف عنده وحمد الله وكبر، لأن الله تبارك وتعالى يقول: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح أتى المشعر الحرام فحمد الله وكبره، ولم يزل يدعو حتى أسفر ودفع. فإذا دليل على أنه إذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام، أول العموم الآية: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهذا الذكر فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو بينه بفعله، فإنه لما صلى الفجر أتى المشعر الحرام ووقف عنده وحمد الله وكبره، ولم يزل يدعو حتى أسفر، حتى أسفر جدا. لكن المؤلف رحمه الله يقول وكبر وقرأ فإذا أفضتم من عرفات الآيتين، فيستحب أن يقرأ هاتين الآيتين إذا أتى المشعر الحرام، فيقرأ إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ولكن عند التأمل تجد أن قراءة هاتين الآيتين لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالواصفون بصفة حج الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر أحد منهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هاتين الآيتين، وكونها تناسب المقام يقال الشيء إذا وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل دل على أنه ليس مشروعا. الفقهاء رحمهم الله يقول مستحب أن يقرأ هاتين الآيتين. لماذا؟ قالوا لأن قراءة هاتين الآيتين يناسب المقام. الآية أنت إذا قرأت الآية فإذا فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبل من الضالين، قالوا مناسبة فيستحب أن يقرأ. يجاب عن ذلك بأن هذا الأمر وجد سبب في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أتى المشعر الحرام كان مناسبا أن يقرأ هاتين الآيتين ولم يفعل، وكذلك لم يفعل أحد من الصحابة رضي الله عنهم، فدل ذلك على عدم المشروعية. والقاعدة فيما يتعلق بالعبادات أن كل شيء أو أمر وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فهذا دليل على أنه ليس مشروعا، لأنه لو كان خيرا فسبقونا إليه. فعلى هذا لا يسن أن يقرأ هاتين الآيتين. يقول المؤلف رحمه الله ويدعو حتى يسفر، يدعو عند المشعر الحرام حتى يسفر. وإتيان المشعر الحرام ليس واجبا، بل إن تيسر ذلك، إن تيسر أن يأتيه فذاك وإلا فلا. والغالب في وقتنا الحاضر أنه لا يتيسر، الغالب في وقتنا الحاضر الحجاج أنه لا يتيسر بسبب كثرة الحجيج وأيضا خشية الضياع، لأن أكثر الحجاج إنما يضيعون ليلة مزدلفة. وهذا من الأمثال، يقول الذي اللي ما ضاع في مزدلفة ما حد، دائما حتى الإنسان سبحان الله اللي يدرك ويعرف الأماكن يضيع، يعد التشاب والسيارات وما أشبه ذلك فيحصل ضياع. قال حتى يسفر ثم يدفع إلى منى، ويكون دفعه قبل طلوع الشمس، يدفع إلى منى قبل أن تطلع الشمس، ويكون أيضا دفعه بسكينة. قال فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني قدر رمية حجر. ومحسر واد بين مزدلفة وبين منى، فليس من مزدلفة وليس من منى، ولهذا منتهى حد منى من جهة مزدلفة هو وادي محسر. طيب فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، يعني بقدر رمية حجر. ودليل ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى بطن محسر حرك قليلا قالوا فعلى هذا يستحب إذا أتى وادي محسر أن يحرك قليلا، أن يسرع قدر رمية حجر، هذا هو السنة. واختلف العلماء رحمهم الله في حكمة كون أو في حكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا الوادي وحرك في هذا الوادي. لماذا أسرع؟ فقال بعض أهل العلم إن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع لأن أصحاب الفيل أهلكوا في هذا المكان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرع لأن هذا المكان مكان عذاب. قالوا ونظيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى مدائن صالح ديار ثمود في غزوة تبوك أسرع وقنع رأسه وقال لا تدخلوا على هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين أي يصيبكم، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أي يصيبكم ما أصابهم. ولهذا أمكنة العذاب وأمكنة العقوبة لا ينبغي الإنسان أن يأتيها إلا على سبيل الاعتبار والاتعاب. إذن قالوا الحكمة من كون النبي عليه الصلاة والسلام أسرع في هذا الوادي إيش؟ أنه مكان عذاب أهلك فيه أصحاب الفيل. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذا قول. وقال بعض أهل العلم الحكمة من ذلك أن هذا المكان عن وادي محسر دعث، فالدابة إذا مرت بهذا المكان يقل سيرها ومشيها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرك قليلا رفقا بالدابة لتكون معه. وتصورتم هذا يعني الآن نمثل باستيارات. استيارات الآن استيارات تمشي على طريق تزفلت. إذا دخلت منطقة رملية سير السيارة يضعف، وذاك اللي يدخل تجد يسرع قليلا حتى يعوض. فلما كان المكان دعس رمل أو طين وربما أعاق سير الدابة، حرك النبي عليه الصلاة والسلام لأجل أن يكون السير متزنا. طيب هذا قول. وقال بعض أهل العلم الحكمة من كون النبي صلى الله عليه وسلم أسرع في هذا المكان لأن هذا المكان كان المشركون يقفون فيه ويذكرون أمجادهم وأمجاد آبائهم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، أراد أن يخالفهم. وهذه إحدى مخالفات النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فإنه خالف المشركين في حجه في مواطن تصل إلى سبع مواطن لن نذكرها إن شاء الله تعالى. وقال بعضهم الحكمة تعبدية يعني لا يعقل معناها. وأصح هذه الأقوال أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسرع مخالفة للمشركين، إنما أسرع لمخالفة المشركين، فإنهم كانوا يقفون في هذا المكان ويعظمون آباءهم وأجدادهم ويذكرون أمجادهم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم. يليه القول بأن المكان دعث ورمل وطين يعيق سير الدابة. أما القول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أسرع لأن هذا المكان أهلك فيه أصحاب الفيل فهو مكان عذاب وعقوبة، فهذا القول ضعيف، لأن أصحاب الفيل لم يهلكوا في هذا المكان، لم يهلكوا في وادي محسر، وإنما أهلكوا في مكان يسمى المغمس، يسمى المغمس الأفيح، وهو معروف بين الشرائع وعرفة. الشرائع وعرفة هو مرعى يعني بعض أهل مكة الآن يكون مرعى لدوابهم، يسمى المغمس الأفيح. ولهذا قال أمية بن أبي صلت في قصيدة الله يقول إن آيات ربنا ظاهرات ما يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. وهو من أهل الجاهلية. إن آيات ربنا ظاهرات لا يماري فيهن إلا الكفور، حبس الفيل بالمغمس حتى ظل يحبو كأنه معقور. يقول المؤلف رحمه الله فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وهذا الإسراع على سبيل الاستحباب. قال وأخذ حصى الجمار، يعني أخذ حصى الجمار في طريقه يعني قبل أن يصل إلى منى، وظاهره أنه يأخذها من إيش؟ وادي محسن. ولهذا قال أسرع وأخذ حصى الجمار. وقوله وأخذ حصى، نعم يقول وأخذ حصى الجمار 70 يعني 70 حصاة، هذا إن كان يريد التأخر كذا ولا لا. يعني حصى الجمار يرمي يوم العيد 7 حصيات، والأيام التشريق كل يوم 21 حصاة، 21 21 21 63 وسبع 63 وسبع 70 حصاة. طيب إذا أراد التعجل أسقط 21 بدل 70 49 حصاة، صحيح لا؟ إذا أراد التعجل أسقط رمي اليوم الثالث تكون 49 حصاة. وقال وأخذ حصى الجمار 70 حصاة، فعلى هذا يستحب أن يأخذ حصى الجمار من طريقه أو من وادي محسر قبل أن يصل إلى منى، وأن يأخذ أيضا جميع الحصى ولا يقتصر في أخذه على ماذا؟ على جمار أو على حصى يوم العيد. والفقهاء رحمهم الله إنما استحبوا ذلك، يعني استحبوا أن يأخذ حصى الجمار في طريقه، قالوا لئلا يحتاج إلى النزول وأخذ الحصى عند رمي الجمرة، ولأجل أن يكون متأهبا عند رميها، بخلاف الذي لا يأخذ الحصى فإذا أتى الجمرة وليس معه حصى انشغل بماذا؟ برمي الجمرة. فهم قالوا إنه يستحب أن يأخذ حصى الجمار في طريقه لئلا يعيقه النزول وأخذ الحصى عن مقصوده وهو رمي الجمرة، ولأجل أن يكون متأهبا عند وصوله إلى الجمرة فيرميها، يعني هي تحيث منه، هكذا يعني عللوا المسألة. ولكن ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي تدل عليه السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أخذ حصى الجمار من قرب الجمرة، ولهذا في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى عند الجمرة، أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى عند الجمرة. وفي وقتنا الحاضر حقيقة يقال أمر واسع، إنه يلتقط الحصى من عند الجمرة ما يتيسر له ذلك، لأن ما عند الجمرة لا يوجد حصى، زفت سلت. ولذلك الآن بعض الحجاج يتأهب ويأخذ حصى الجمار إما من أثناء طريقه وإما من المزدلفة، إما من الطريق وإما من المزدلفة. أما نقول إنه يأخذها من عند الجمرة، إذا وصل إلى الجمرة لا يجد حصى، إنما ربما يجد بقايا حصى، يعني حصى قد رمي به فيأخذه، لكن أيضا هذا فيه مشقة، لا سيما عند رمي جمرة العقبة بسبب الزحام. فعلى هذا نقول من أي مكان أخذ الحصى جاز، من أي مكان أخذ الحصى جاز. وفي الآونة الأخيرة قبل سنتين قام بعض المحسنين التجار وفقه الله بجمع حصى الجمار للناس، جمعوها في أكياس، كيس يعني يمكن فيها تقريبا 200 حصات، ومنظفة ومحكمة وأيضا منتقاة بحيث تكون الحصيات يعني قريبا من المشروع. هذا يستر على كثير من الحجاج، يوزعونه في المزدلفة عند المشعر الحرام وعند المسجد، ولهم أكشاك موجود، يعني في الغالب أن الذي يدرك هذا المشاة ليمشون. يقول رحمه الله: وأخذ حصى الجماع 70 أكبر من الحمص ودون البندق، يعني كحصى الخلف بين الحمص والبندق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما أمر بأن يكون حصى قد قال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. بأمثال هؤلاء يعني يكون مثل حصى الخذف بين الحمص والبندق، مثل نواة التمر قريبا، بأمثال هؤلاء. قال: بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. طيب في مسألة أيضا أخذ حصى الجمار 70 حصاة، أيضا لم كونه يجمع حصى الجمار جميعا، أيضا هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وظاهر حديث ابن عباس في أمر النبي عليه الصلاة والسلام له أن يلقط حصى، إنما أمره أن يلقط حصى الجمار الذي يرمي به جمرة العقبة فقط. يقول: أكبر من الحمص ودون البندق. إذن حصى الجمار المشروع أن يكون بين الحمص والبندق، يعني نحو إيش البعر أو نواة التمر. وما يفعله بعض من كونه يرمي بحجر كبير أو يرمي بحجر أيضا صغير أو يرمي بغير حجر يأخذ قطع إسفلت، كل هذا لا يجزي كما يأتي. قال: فيرمي جمرة العقبة وحدها 7، يرمي جمرة العقبة وحدها 7. ورمي جمرة العقبة هو تحية منى، فالسنة لمن وصل إلى منى بعد دفع مزدلفة أن يبادر برمي جمرة العقبة، يبادر برمي جمرة العقبة لأنها هي تحية منى. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن هذه الجمرة يعني جمرة العقبة لها خصائص، جمرة العقبة وحدها لها خصائص على عن بقية الجمرتين. وهذه الخصائص منها أولا أنها تحية منى، تحية منى. ثانيا أنها ترمى يوم العيد، وبقية الجمرات ترمى أيام التشريق. ثالثا أنها ترمى ضحا، وبقية الجمرات ترمى بعد الزوال كذا. نعم. رابعا أنه لا يوقف عندها للدعاء، جمرة العقبة لا يقف عندها للدعاء لا في يوم العيد ولا في أيام التشريق، بخلاف الجمرتين الأولى والثانية أو الصغرى والوسطى، فالسنة أن يدعو بعد كل واحدة، يدعو بعد كل واحدة. خامسا من خصائصها أيضا أنها تستقبل حال الرمي، تستقبل يعني جمرة العقبة حال الرمي، فيجعل منى عن يمينه والكعبة عن يساره، بخلاف بقية الجمار، السنة أن يستقبل القبلة حال رميه. إذا أراد أن يرمي جمرة العقبة الجمرة الأولى الصغرى، السنة أن يستقبل القبلة، يعني يجعل جمرة بينه وبين القبلة، كذلك في الجمرة الوسطى. أما جمرة العقبة فالمشروع أن يستقبلها حال الرمي. وإن كان الفقهاء رحمهم الله طردوا القاعدة وقال أفضل حال الرمي حال رمي الجمرات أن يكون مستقبل القبلة حتى في جمرة العقبة. فعلى هذا إذا استقبلها قبل أن تدار من جميع الجهات لما كانت سفحا أو جبلا كيف يرمي هكذا في جمرة العقبة؟ قبل سنوات كانت من جهة واحدة، وقبل ذلك أيضا كانت سفحة جبل. على المذهب إذا أراد أن يرمي، إذا قال إنه يستقبل القبلة حال الرمي، إذا استقبل القبلة تكون الجمرة عن يمينه، كيف يرمي؟ يرمي هكذا، يعني يستقبل القبلة ويرمي هكذا. لكن الذي دلت عليه السنة هو ما تقدم من أنها تستقبل حال الرمي، بخلاف الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى أو الأولى والثانية. طيب، أيضا من خصائصها أنها إحدى الحل، فبرميها يشرع في التحلل بخلاف الجمرتين. ومنها أيضا مشروعية قطع التلبية عند رميها، فإذا أراد أن يرمي الجمرة في العقبة قطع التلبية. قال الفضل بن عباس رضي الله عنهما: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقل حتى رمي، يعني حتى شرع في رمي جمرة العقبة، هذه كم؟ 7. طيب، قال رحمه الله تعالى: فيرمي جمرة العقبة وحدها ب7. وقوله رحمه الله فيرمي استفاد من أنه لابد من الرمي فلا يجزئ الوضع، فهمتم؟ يؤخذ من قوله فيرمي أنه لابد من الرمي فلا يجزئ الوضع، فلو وقف عند الحوض والحصى سمع الحصى عند الحوض واقف يجد هذا رمي، فهذا لا يجزئ لأنه يعني ليس رميا. ولكن هل يشترط في الرمي أن يرفع يده حتى يرى بياض إبطه؟ يقول ليس ذلك شرطا، بل يرفع يده بقدر الحاجة. واضح؟ إن الإنسان إذا كان بعيدا سوف يحتاج إلى زيادة رفع، وإن كان قريبا لن يحتاج إلى زيادة رفع. وأما قول المؤلف رحمه الله كما سيأتي يرفع يمناه حتى يرى بياض إبطه، لأن ذلك أعون على الرمي، لأنه إذا كان أعون هذا يحتاج إليه من كان بعيدا. طيب، وقوله يرمي، إذن نقول من قوله يرمي أن من شروط ذلك الرمي فلا يجزئ الوضع. طيب، وقوله ب7 استفيد منه أنه لا بد أن يكون الرمي ب7 حصيات، لا بد من العدد، وأنه لو نقص حصاتين لم يصح رميه بقوله ب7. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة ب7 وقال: خذوا عني مناسككم. فعليه لو نقص حصاة أو حصاتين فإن رميه لا يصح. طيب، ونستفيد أيضا من قوله أخذ حصى الجمار فيرمي الجمرة أنه لا بد أن يكون الرمي بالحصى، لا بد أن يكون الرمي بالحصى. فلو رمى بغير الحصى، حتى لو رمى بذهب وفضة، معهم ذهب وفضة أو دراهم، لا يجزي. فإن معه فستق، الفرق بين الحمص والفستق، هذا حمص فستق والبندق، يجزي ولا لا؟ لا يجزي، لابد أن يكون بحصى. هكذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الرمي يكون بالحصى. إذا هذه 3 شروط: الشرط الأول الرمي، الشرط الثاني العدد، الشرط الثالث أن يكون بحصى، الشرط الرابع من الشروط الموالاة بين أجزاء الرمي، فلا بد أن يكون رميه مواليا. فلو أنه رمى حصتين ثم ذهب جلس 10 دقائق ثم رجع ورمى حصتين ثم ذهب وجلس 10 دقائق ثم رجع ورمى 3، يصح أو لا؟ نقول لا يصح، لأن الرمي عبادة واحدة، عبادة واحدة، فلا يصح أن يفرق بين أجزاء العبادة. طيب، ويؤخذ من قوله فيرمي واحد ب7 أنه أيضا لا بد من التفريق بين الحصى. فلو رمى الحصى دفعة واحدة لأنه رميت 7، فهمتم؟ يؤخذ من قوله فيرمي جمرة العقبة ب7 يرفع يمناه إلى آخره أنه لا بد أن يكون الرمي متفرقا بين أجزاء الجمار، فلا يجزئ الرمي دفعة واحدة. من سمع 7 حصيات رماها، هذا رمى 7 حصيات لكنه رماها دفعة واحدة، يقول هنا لا يجزئ، أي لا يجزئ. اختلف العلماء هل تجزئ عن واحدة، يعني هذه 7 تجزئ عن واحدة لأنها رمية واحدة، أو لا تجزئه مطلقا. المشهور من المذهب أنها تجزئه عن واحدة، أن السبع إذا رمها دفعة واحدة تقع عن واحدة لأنها رمية. وقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يؤدب أن الإنسان إذا رمى الجمرات دفعة واحدة أنه يؤدب. لماذا؟ قالوا لمخالفته للسنة ولئلا يقتدى به، لئلا يقتدى به. ولهذا قال الشيخ منصور رحمه الله في شرح المنتهى والإقناع، قال: ومنه يؤخذ تأديب من فعل البدعة، أن كل من فعل بدعة فإنه يؤدب، فإنه يؤدب. طيب، هذه كم؟ خمسة. أيضا من شروط صحة الرمي أن يتيقن أو يغلب على ظنه حصول الحصى في المرمى، أن يتيقن أو يغلب على ظنه، على الراجح أن يتيقن أو يغلب على ظنه أن الحصى حصل في محل الرمي، فلا بد من اليقين. فمع الشك لا يصح. فلو أن الإنسان رمى الجمرة يعني بعيد، رمى الجمرة ولا يدري، يعني شك هل وقعت في المرمى أم لم تقع في المرمى، فالأصل الوقوع أو عدم الوقوع. الأصل عدم الوقوع. إذن لا بد في رمي الجمار من اليقين، لا بد أن يتيقن ويجزم، هذا المذهب. أو على القول الراجح وخلاف المذهب، أو يغلب أو أن يغلب على ظنه أن الحصى وقع في المرمى، أما مع الشك في حصوله في المرمى فإنه لا يجزئ. وجه ذلك أن الأصل وقوعه في المرمى أو عدم، لأن وقوعه في المرمى فعل، والأصل عدم حصول الفعل. يقول المؤلف رحمه الله: يرفع يمناه. نستفيد من قول يرفع أن الأفضل في الرمي أن يرفع اليد حتى يرى بياض الإبط، وسبق الكلام عليه. وقول يمناه يؤخذ منه أيضا أن الأفضل أن يكون رميه بيده اليمنى إن تيسر. أما إذا كان إنسان أعسر بحيث لو رمى باليمنى لا يحسن الرمي، فنقول يرمي باليسرى، لكن الأفضل أن يكون رميه باليمنى. لماذا؟ نقول لأن هذا عبادة، الرمي عبادة، والأفضل في عبادة أن يفعلها الإنسان بيمينه. والدليل على أنه عبادة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا رمى بيده اليمنى، رمى بيده اليمنى. يقول: ويكبر مع كل حصات، فيقرن الرمي مع التكبير، يقرن الرمي مع التكبير. وورد في صحيح البخاري: كان يكبر إثر كل حصات. وهذا يدل على أن التكبير يكون عقب الرمي وعليه. فالتكبير حال الرمي له صفتان: الصفة الأولى أن يقرن بين التكبير والرمي، يعني أن يرمي مكبرا، أن يرمي مكبرا فيقول الله أكبر الله أكبر هكذا. الصفة الثانية أن يرمي ثم يكبر، فيرمي ثم يقول الله أكبر، ويرمي الثانية ثم يقول الله أكبر. نظير ذلك من بعض الوجوه التكبير، تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام بالصلاة وردت السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام على ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يقرن التكبير مع الرفع، يرفع الله أكبر، أي صفة. الصفة الثانية أن يرفع يديه ثم يكبر، يقول الله أكبر. الصفة الثالثة أن يكبر ثم يرفع يديه، الله أكبر ثم يرفع. إذن في هنا يقول وقوله يكبر مع كل حصات، يقول مع المعية تقتضي المقارنة والمصاحبة، فعلى هذا يكون التكبير مصاحبا ومقارنا للرمي. وهذا هو الوارد في أكثر الحديث، لكن في صحيح البخاري في بعض الروايات يكبر إثر كل حصات، إثر كل حصات. وهذا يدل على أن التكبير يكون بعد الرمي. فإذا قال قائل: لماذا لا نجعل أو لا نجعل نفسر قوله إثر كل حصات يعني مع، لماذا إثر كل حصات يعني مع كل حصات، يعني بحيث نجمع بين الروايات ونقول ما في لسان واحد؟ أولا أن الجمع في مثل هذا قد يتعذر من حيث اللفظ، لأن المعية إن مع كل حصات تخالف إثر كل حصات، يعني إثر يعني بعد. وثاني أيضا أنه ليس هناك تعارف الواقع، بل هذا يكون من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. والأصل فيما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام منوعا أو على وجوه متنوعة، الأفضل أن نجعله صفة مستقلة، صفة مستقلة، وهذا صفة مستقلة. من غير ذلك من بعض الوجوه، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكبر الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وفي بعض الحديث يرفع يديه إلى فروع أذنيه، فرق فروع أذنيه يعني هكذا، إلى منكبيه يعني هكذا. ذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى الجمع، قد يجمع بين الأحاديث التي فيها أنه يرفع إلى فروع الأذنين والأحاديث التي فيها أنه يرفع إلى منكبيه. قالوا من قال إلى فروع أذنيه فباعتبار منتهى الأصابع، هكذا هذا المنكب، ومن قال إلى منكبيه فباعتبار إيش؟ أسفل اليد من جهة كف من جهة الساعد، يعني هكذا عن الإنسان قال الله أكبر، هكذا اليد هنا على المنكب وفروع الأصابع أو أطراف الأصابع إلى الأذنين، فيجمع بين الحديث، فمن عبر إلى فروع الأذنين أراد المنتهى أطراف الأصابع، ومن قال إلى منكبيه أراد إيش؟ أسفل اليد. وذهب بعض العلم إلى عدم الجمع، وقال يحمل على أن هذه صفة وهذه صفة، لأنه قد لا يستقيم في واقع الجمع إذا قلنا فروع أذنيه، قد تكون هذه يختلف باختلاف أيضا طول الرقم. إذا نقول خلاصة، نقول الرمي التكبير على الرمي له صفتان، أن يقرن التكبير بماذا؟ مع الرمي، والصفة الثانية أن يرمي ثم يكبر. وهل يسن ذكر مع التكبير؟ يعني الإنسان يقول بسم الله والله أكبر، بسم الله والله أكبر، أو غير ذلك؟ الجواب أن الذي وردت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام هو التكبير، فالمشروع أن يكبر. وأما من قال إنه يقول الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، الله أكبر اللهم اجعله حجا مبرورا إلى آخره، فهذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذن هذا الدعاء لم يرد. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.